هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في ذكرى ميلاد خير الأنام نتقدم بأجمل التهاني للأمة الإسلامية. كل عام وأنتم بخير. مادت مادت مادت مادت مادت مادت مادت يا رسول الله. أيها الأصدقاء، أم النبي لياسمين الخيام. أجمل التهاني قلبية من محمود المنشاوي إلى كل الأهل والأصدقاء بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. وإلى الصديقة إيناس عبد الحافظ وأسرتها، وإلى الصديق محمد علي محفوظ، وإلى باقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديقين إسماعيل الغطاني والصديق عماد يوسف إلى كل الأهل والأصدقاء بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بخير. هذه تهنئة قلبية من الصديق محمد أبو الخير إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من الصديق عصام المحلاوي إلى الزوجة منال وإلى الأبناء علاء ومنة وإلى آل المحلاوي وإلى كل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية من مدحت المدني من الفيوم إلى الزوجة الغالية أم ريهام وريهام والدكتورة هويدة والحفيدة جنى وإلى جميع الأهل والأصدقاء مديحة ومحسن ومنى بألمانيا ومجدي المدني وسعاد المغربي ومحمود المغربي ومصطفى وسميرة سباع وأولادهم وصباح صباح فياض ببورسعيد. أيها الأصدقاء، أم النبي ياسمين الخيام. أم النبي خير الألم شافتنا لم يوم موليده قالت كلام بالرديده يا بركة الله الأحد يا بركة الله الأحد احمي والدي من الحسد وشر والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد ثروت ويا رسول الله. الأغنية مهداة من الزميل رأفت موسى إلى محمد جمال عبد الناصر سعيد وزوجته إيمان إمام وأيضا إلى الزوجة أم إسراء والأبناء إسراء وإيمان رأفت موسى وإلى الحاج جمال سعيد والحاجة أم أسماء وأسماء ومصطفى الخواجة وإلى جميع الأهل والعائلة بقرية نامول بطوخ قليوبية. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. أجمل تاني قلبية من صديق البرنامج عمر فؤاد إلى الشيخ ربيع كامل بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير. وأيضا بمناسبة زفاف الإبنة آية ربيع كامل، ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة الحاج سيد ومحمد علي والأبناء أحمد ربيع ومنى ربيع وجميع الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني قلبية من ماهر عبد الله زكي والدكتورة فاتن نجيب صديق والصديق تيسير أبو غزالة إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء، يا رسول الله محمد فرح. لا يدري إلا من يسكن فيه.

والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعلي الحجار ورسول الله. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديقة سمية غباشي إلى الزوج الحاج كارم والأبناء، وإلى الإبنة الصحفية إسراء وعرسها محمود، والصديقة إيناس وأسرتها. أجمل التهاني قلبي بمناسبة المولد النبوي الشريف من الصديق أحمد عبد المنعم شلبي، وإهداء خاص جدا إلى الأسرة وإلى أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهاني قلبية من الصديقة فوزية أبو علوان إلى الأسرة وإلى الدكتور جلال الشاعر وابنتيه نغم وتغريد الشاعر. هذه تهنئة قلبية من الأصدقاء رجب فهمي، عبد العظيم اللواج ومحمد سلطان. أيها الأصدقاء، علي الحجار ورسول الله. رسول الله يا نور المجلة، الله، ويا فجرا على الدنيا أطلة، الله، بشيرا بالهداية للأنام، رسولا للعدالة والسلام، عليك الله في العلياء صلى. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية وخد بإيدي. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الحاج إبراهيم عوف بالساحل إلى الأخ الغالي الحاج محمود عوف والأخ عيد عوف، وإلى كل عائلة عوف بالساحل، وإلى ريهام محمد وزوجها عبد طارق وسيد محمد عوف والحاج حمد سعد والحاج هاني وأحمد رضا وسيد محمد عوف وشهد وملك وبديعة وفاطمة الزهراء ومحمد إبراهيم وهاني كاظم ومصطفى ومحمد وأحمد وزة وأحلام وأميرة. أجمل التهاني قلبية من الصديقة إيناس محمود إلى الزوج الغالي كابتن علاء عيسى، وإلى الابن أحمد وزوجته والحفيدة كندا، وإلى الابن محمود وإلى الأخ محمد وابنيه. أجمل التهاني قلبية من محمد علي محفوظ إلى الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني من مختار عزب عبد الهادي وحلمي سالم وصادق صادق يوسف، وإهداء خاص إلى شيماء صادق مع تمنيات لها بدوام الصحة والسعادة بإذن الله. الأغنية تلبية لرغبة المهندس مع مجدي سليم وإهداء إلى أسيل أحمد ولمياء مجدي وإلى الأخ محمد سليم وزوجته جيهان والأبناء جيداء وسلينة وإلى الأخت فاتن سليم وزوجها عماد علي وإلى الأبناء أيلة وإياد. أيها الأصدقاء خذ بإيدي شادي. الحلو يا رسول الله. الأغنية أقدمها تلبية لرغبة عصمة علي سالم وتهدي أجمل التحيات والتهاني إلى الزوج سالم علي عبد الرحمن والأبناء رحمة وفادي وإلى الأخت علياء علي سالم وزوجها وأولادها وإلى الأخ عامر وزوجته وأولاده. وأقدمها تلبية رغبة الصديق نزار بركات من دولة الكويت وأيضا يهدي أجمل التحيات والتهاني إلى كل المصريين بمصر وإلى كل الأهل والأصدقاء بالكويت وإلى الوالد الحاج محمد بركات وإلى الوالدة الحاجة أم نزار والزوجة وداد الصالح والأبناء زياد وعلياء ومهاب وإلى جميع الأهل والأصدقاء بالكويت ومصر. أيضا أقدمها تلبية لرغبة الصديقة شيرين مجدي عبد السلام وتهديها إلى الخطيب الغالي المهندس أشرف حمدي علوان وإلى الوالد مجدي عبد السلام وست الحبايب علياء والأخ رامي وزوجته هالة والأبناء سارة وخديجة. الصديق إيهاب زاهر المرسي بيهدي أجمل التحيات وتهاني إلى أسرة ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا جدا. وإلى الوالد الحاج زاهر المرسي وست الحبايب الحاجة أم عبد الرحمن وإلى كل الأهل والأصدقاء. وهذا خطاب رقيق جدا من الصديق الدائم للبرنامج المهندس شريف أحمد أحمد دياب بمدينة فوة محافظة كفر الشيخ، بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة الجروب وإلى أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون. أنا بشكرك جدا جدا. وبيهدي أجمل التهاني إلى أسرته وإلى كل الأهل والأصدقاء بمحافظة كفر الشيخ. كل سنة وانت طيب. أيها الأصدقاء محمد الحلو ويا رسول الله. اللهم صل على المحبوب صلاة تشفي بها القلوب. اللهم صل على المحبوب صلاة تشفي بها القلوب. رضاك يا حبيبي منايا ونصيبي يا مسكي وطيبي يا رسول الله. ده انا قلبي اسيرك ما يرضى بغيرك. في خيرك يا رسول الله. اللهم صل على المحبوب صلاة تشفي بها القلوب. اللهم صل على المحبوب صلاة تشفي بها القلوب. دموعي في عيني يا ريت يوم تجيني تطفي حنيني يا رسول الله، ويكحلها نورك في لحظة ظهورك، أموت بس أزورك يا رسول الله. أنا قلبي اللي دايب يا عز الحبايب يا شهد المطايب يا رسول الله، بنورك هدايا يا نعم العطايا يا كل الحكاية يا رسول الله. اللهم صل على المحبوب صلاة تشفي بها القلوب. اللهم صل على نبع المكارم وكشف المظالم ونور المعالم يا رسول الله، وعالي جنابك وربك أجابك وبالرحمة جابك يا رسول الله. اللهم صل على المحبوب صلاة تشفي بها القلوب. اللهم صل على يا أجمل ما فينا يا سيدنا ونبينا وفضلك علينا يا رسول الله. سامحني كلامي ما وفى مرامي ما أمد سامي يا رسول الله. اللهم صل على المحبوب صلاة تشفي بها القلوب. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد أنديل وميلاد خير الأنام. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية محمد عبد السلام القوسي من ديار بنجم، بيهدي أجمل التحيات والتهاني إلى الأصدقاء عبد العزيز عبد الرحمن المراسي ومحمد علي سالم جعفر وشاكر علي صبري من بسوس محافظة القليوبية وأحمد حسني مراد من عزبة النخل. أجمل التهاني قلبية من سليم عبد السلام الجعفري إلى الزوجة الغالية أم رحاب بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم بخير، وإلى الأبناء رحاب وزوجها علي الصواف وأبنائها رباب ونهال، وإلى الأخت محاسن عبد السلام وزوجها سلمي عبد الله والأبناء ياسين ويوسف وبنت الأخت شيماء سلمي وزوجها أسامة عبد المعبود وأبنائها التوأم إياد وسراج. الأغنية بناء على رغبة الصديقة إلهام شوقي عبد العزيز وإهداء خاص جدا إلى زميلات العمل دينا يحيى وراندا فؤاد ونرمين زعزع وإيهاب عبد الحليم بيومي ومسعد علي مصطفى، وإلى الأخ الغالي سالم شوقي عبد العزيز وزوجته وداد سالم، وإلى الأبناء هادي وهند سالم شوقي. أيها الأصدقاء، محمد أنديل وميلاد خير الأنام. ليلة ميلاد خير الأنام، البيتك أكبر المقام. ليلة ميلاد خير الأنام، البيتك أكبر المقام. فقد استجاب الله لدعاء خليل الله، فقد استجاب الله لدعاء خليل الله. ولد النبي مسك الختام عليه الصلاة وأزكى السلام وأزكى السلام. فاستبشري يا آمنة يا من حملت نبينا. فاستبشري يا آمنة يا من حملت نبينا. يعلم العلماء بنور وحي السماء ويجمع الدنيا إخوة وكل سواء. ليعلم العلماء بنور وحي السماء ويجمع الدنيا إخوة وكل سواء. وتهيأت عرفة ومنى وتزمزمت زمزم زمزم فيها نلنا المنى وعطرها نسم. وتهيأت عرفة ومنى وتزمزمت زمزم زمزم فيها نلنا المنى وعطرها نسم. لضيوفها في كل عام فقد استجاب الله لدعاء خليل الله. صفاته وحيائه. انظر إلى أسمائه وصفاته وحيائه. فالله جل علا هو الذي ربى محمدا وأحمدا لوحيه سما ختام أنبيائه. بدعوة العلم والحب والسلم وبعلمه يهدي الأمان. بفكر علماء الإسلام على مدى الأيام على مدى الأيام والأغنية التالية أيها الأصدقاء هي أغنية الذكريات وهي للموسيقار محمد عبد الوهاب وأدركنا يا رسول الله وهي بناء على رغبة الأصدقاء علي إبراهيم الفيومي سلامة عبد الرحمن ومحمد عبد النعيم وشهيناز عامر أغثنا أدركنا يا رسول الله أغثنا أغثنا أغثنا أدركنا يا يا يا يا يا يا رسول الله أغثنا أدركنا يا منادي أغثنا أدركنا يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله أغثنا أدركنا أغثنا أدركنا أغثنا أدركنا يا رسول الله أغثنا أدركنا يا رسول الله يا رسول الله الله يا يا رسول الله وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وولد الهدى الإهداء لكل الأصدقاء كل عام وأنتم بخير يا من له عز الشفاعة وحده وهو شكرا. وإن قبلت تكرما هن الحسان، فإن قبلت تكرما هن الحسان، فإن قبلت تكرما هن الحسان، فإن قبلت تكرما هن الحسان، فإن قبلت تكرما هن الحسان، فإن قبلت تكرما فمهورهن شفاعة حسنا. ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرعا ودعاء، ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرعا ودعاء، بل داعيا، ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع ودعاء، بل داعيا، ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرعا ودعاء، بل داعيا، ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المدينة